قدر عليه رزقه فيقول ربي آمن كلا من لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك والملك صفا صفا وجيء ولا يوثق وثاقه أحد يا ادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا وأنت حل ب الكتاب يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد الحمد لله رب العالمين

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله.